بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال في التفسير: ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها، الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين بين العداوة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. قال المفسر رحمه الله في هذه الآية أنها نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه من جماعته، أي ممن آمن من اليهود، لما عظموا السبت، يعني يوم السبت، وذلك أن في شريعة اليهود تعظيم يوم السبت وجعله يوم عبادة يحرم عليهم العمل فيها، وكرهوا الإبل لأن كان من شرائع كذلك يعني اليهود التي اتخذوها هي تحريم لحوم الإبل. طبعا نسبوا تحريم لحوم الإبل إلى يعني شرعة إسرائيل، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن كل طعام كان حلا لمصر، قال جل وعلا: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وكان يحب لحوم الإبل وألبانها وحرمها تعبدا على نفسه هو، يعني لله سبحانه وتعالى، وليس هذا من الشرع المنزلة، ولكنهم اتخذوه بعد ذلك الشرع. وقال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلحوم الإبل وألبانها حرمها اليهود على أنفسهم ونسبوا هذا التحريم إلى الله، والله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا عليهم، وإنما هذا من عند أنفسهم، إنما الذي حرم عندهم إنما هو يعني ما حرمه إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام على نفسه تعبدا لله تبارك وتعالى، من باب أن يترك يعني ما يشتهي يعني رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فقال بأن سبب نزول هذه الآية على هذا النحو: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قرئ بالسلم بالكسر وبالسلم كافة، يعني في شرائع الإسلام جميعا، يعني في كل شرائع الإسلام، لا تدخلوا في بعض شرائعه وتتركوا يعني البعض الآخر، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. على كل حال يعني العبرة بحموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه الآية نداء لأهل الإيمان أن يدخلوا في شرائع الإسلام جميعا، وأن لا يتركوا منها شيئا، سواء يعني أمر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم أو أمر محرم يفعلونه، فهي أمر للمسلمين للمؤمنين أن يدخلوا في كل شرائع الإسلام ولا يتركوا منها شيئا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقيل في السلم لأن هذا كان سميت شرائع الإسلام بالسلم لأنها من السلام والإسلام والأمن، فهذا الذي يأمن به صاحبه من عقوبة الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة، وهي طرائق، قال هنا طرائق أخرى، يعني تسيروا خلف الشيطان فيما أمركم به، فكل من يعني اتبع فعل الشيطان فقد صار يعني في طريقه. إنه أي الشيطان لكم أيها المؤمنون عدو مبين، مبين بين العداوة، يعني عدو ظاهر وعداوة، ظاهر عداوة. فأمر الله المؤمنين بأن يدخلوا في كل شرائع الإسلام جميعا وألا يضيعوا منها شيئا، وأخبر بأن هذا التضييع سواء بترك واجب أو بفعل محرم إنما هو من اتباع خطوات الشيطان. ثم قال: فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه. في قال زللتم هنا بمعنى ملتم، وأصل الزلل هو يعني ذهاب القدم عن موضع ثبوتها، فكل من يعني بعدت قدمه عن موضع ثبوتها زلت قدمه. ومعنى الزلل يعني انصرفتم، او كما قال احنا فسرها بالميل، يعني خرجتم عما امركم الله تبارك وتعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، بعدما بين الله تبارك وتعالى لكم هذه الشرائع، فاعلموا ان الله عزيز غالب لا يغلبه شيء. وهذا تحذير، وهذا تحذير هنا. حكيم يضع كل امر في مصابه سبحانه وتعالى. فاذا جاءت العزه والحكمه هنا بعد يعني هذا النهي يكون هذا بالتحذير، فاعلموا ان الله عزيز غالب لا يغلبه شيء. وفي هذا فيه وعيد لمن زل بعد البيان، زل وخرج عن أمر الله تبارك وتعالى بعد أن بين الله تبارك وتعالى الحق، يعني علم الحق وخالفه وخرج عنه. نعم. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال في التفسير: هل أي ما ينظرون أي ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره، كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه، في ظلل جمع ظلة من الغمام أي السحاب، والملائكة وقضي الأمر ثم أمر هلاكه، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي كلا بعمله. سر المؤلف هنا على يعني عقيدته الأشعرية في صرف يعني آيات الصفات عن معانيها. قال: هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن يأتيهم الله قال أمره، بدليل قول الله تبارك وتعالى أو يأتي أمر ربك. وهذا خطأ، لأن هذا يعني قد هذه من الأمور التي يعني متعددة المخيرة. جاء في: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو ما يأتي بعض آيات ربك. وهنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فعطف يعني مجيء الملائكة على مجيء الرب سبحانه وتعالى، ومجيء الرب جل وعلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يأتي كما يشاء. وقد جاء يعني هذا المجيء في آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فصرفه أنه مجيء أمر الله تبارك وتعالى، من صرف مجيء الله عن أمر الله، هذا أولا صرف غير صحيح، وخاصة في هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ولو كان المعنى أن يأتي أمر الله في ظلل من الغمام لما كان له معنى، كيف يأتي أمر الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام؟ وإنما مجيء الله تبارك وتعالى وفي ظلل من الغمام يعني أن يأتي الرب تبارك وتعالى يعني على هذه الصورة أنه يأتي في ظل من الغمام، وكان الله تبارك وتعالى يعني يظهر لموسى ولبني إسرائيل، كانوا يعني يأتيهم جل وعلا في ظل من الغمام، ويكون هذا يوم القيامة، ويكون هذا في يوم القيامة. والملائكة يعني تأتي الملائكة، وهذا لفصل القضاء، يعني أن يكون هذا لفصل القضاء يوم القيامة بين العباد. هل يأتيهم، هل ينظرون يعني ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، معطوف على الله تبارك وتعالى، يعني يأتي الله ويأتي الملائكة كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فهذا اليوم القيامة، وقضي الأمر هنا بمعنى يعني أنه أبرم وانتهى، وليس فيه، لم يعد مجال مرة ثانية للعودة إلى الدنيا أو يعني الخروج من الإثم، بل خلاص الأمر انتهى، وكل سيأخذ يعني حسابه. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أمور العباد كلها راجعة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم فيها جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. ثم قال جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في التفسير: سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم، كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعول آتينا. قال هنا: سل بني إسرائيل تبكيتا، ومعنى التبكيت اللي هو التقريع والتأنيث. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم العددية التكثيرية، يعني آتيناهم آيات كثيرة، أي وقد أعرضوا عنها وجحدوها وكفروا بها. نعم. ومميزها من آية بينة ظاهرة كخلق البحر وإنزال المني وإنزال المن والسلوى، فبدلوها كفرا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وذكر أن هذه من هذه الآيات، يعني فلق البحر لهم، إنزال المن والسلوى عليهم، تظليل الغمام عليهم، ولكنهم يعني كفروا بهذه، نعم، وجحدوا هذه الآيات. نعم. ومن يبدل نعمة الله، أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب له. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، وتبديلها تبديل يعني بالكفر، بدل أن يعني تكون هذه آيات نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فيجعل وهذه النعم حقها الشكر، فيجعل بدل ما يكون حقها الشكر يجعل حقها الكفر، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدل أن يشكر الله تبارك وتعالى على إنعامه جعلوا محل الشكر الكفر. فهذا التبديل، فهذا تبديلهم لآيات الله، يعني تبديلهم لما ينبغي عليهم أو لما يجب عليهم نحو آيات الله، فبدل الشكر جعلوه الكفر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، بعدها ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. نعم. ثم قال: زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من هنا جعل تخصيص الذين كفروا من أهل مكة، هذا تخصيص بدون مخصص، وإنما هذا للكل كافر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وزين بمعنى جمل وحسن، وجاء هنا طبعا بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمزين الشيطان، فإن هذا هو الذي يغرر الناس ويزين لهم يعني الحياة الدنيا فينصرفوا بها عن الإيمان بالله. فكفار الكفار زينت لهم حياتهم الدنيا وأنكروا البعث والنشور وحبوها وعكفوا يعني عليها ولم يؤمنوا بالآخرة، وغيرهم ممن آثر يعني هذه الحياة الدنيا على الآخرة، ونسب الله تبارك وتعالى هذا التزيين هذا إليه سبحانه وتعالى من باب أنه يعني المقدر له وعقوبة على الكفار، كما قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملها، زينها بمعنى حسنها فيه. وقال: فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من البناء المجهول. وقال جل وعلا: إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيكون هذا من فعله سبحانه وتعالى عقوبة، كما قال جل وعلا: لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهنا قال جل وعلا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، يعني جملت في عيونهم وحسنت في نظرهم وأحبوها وآثروها يعني على الآخر. نعم. وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كبلال وعمار وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. ويسخرون من الذين آمنوا أنهم يعني عبيدهم ورقاؤهم وناس فقراء، وأنهم يعني سرعوا إلى الإيمان، ولو كان هذا الإيمان خير ما سبق هؤلاء الذين يعتبرونهم يعني أقل منهم حظا وأنقص منهم عقلا في أنهم يعني كما قال: لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه. وقال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا احتقارا لهم. قال جل وعلا: ليس الله بأعلم الشاكرين. فالذين كفروا لما كانوا في ثرواتهم وغناهم وشرفهم زينت لهم يعني هذه الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم أنهم يعني أقل حظا منهم في هذه الدنيا وأفقر، وادعوا الإيمان وقالوا إن هذا لو كان هذا الإيمان خير ما سبق إليه يعني هؤلاء الفقراء. نعم. فالذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة. والله هنا قال الذين اتقوا الشرك، الله قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فقال الذين اتقوا الشرك، لكن هنا الذين اتقوا يعني المتقين لله سبحانه وتعالى، يعني الذين خافوا الله تبارك وتعالى وعبدوه وعظموه، يجعله الله تبارك وتعالى فوق هؤلاء المتكبرين يوم القيامة. في يوم القيامة ترفع هؤلاء الفقراء والضعفاء من أهل الإيمان فوق هؤلاء الكفار من الأغنياء وأهل الشر. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، كما وصف الله يعني الساعة قال: خافضة الرافعة. خافضة لأناس كانوا في الدنيا من العلية علية القوم فتخفضهم، رافعة من أناس كانوا يعني من سقط الناس ومن ضعفائهم ف يرفعهم الله تبارك وتعالى. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم فوقهم في المنزلة والمكانة وفي الجنة. والجنة هي فوق، فوقية الجنة حسية، كما أن النار في السفل حسية كذلك، يعني فوق على الحقيقة. الفوق يأتي للمقدار ولا الحس. فالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن الجنة في العلو والنار في السفل، وكذلك في المقدار والقيمة. فهؤلاء يرفع الله تبارك وتعالى قدرهم ومقدارهم اللي هم الفقراء، ويخفض الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء السادة من الكفار. نعم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، يعني يملك المسحور منه أموال الساخرين ورقاب. في قال هنا بغير حساب يعني أموال كثيرة، ومعنى بغير حساب يعني بغير عد، يعني فيه عطاء حساب محسوب لكل عمل من أعمال الخير، حسنات محدودة، مثلا هذه 10 حسنات فلله، حسنة هذه 1000 حسنة، هذه 10,000. وفيه بغير عد، يعني بغير عد، فيعطون أجورهم بغير حساب يعني بغير عد يعد عليهم، وهذا هو العطاء الكثير. لذلك قال عطاء كثيرا يعني كأنه غير معدود. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا رزق الله. نعم. قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال في التفسير كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. قال هنا على الإيمان، كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان. بعض أهل العلم فسر هذه الآية يعني على الكفر. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني هنا بعدها يعني أنهم كفروا بعد هذا الإيمان، فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين لينذرونهم بالخروج عن هذا الكفر ويدعونهم إلى الإيمان. فعلى هذا التأويل كان الناس أمة واحدة أنها على الإيمان، يؤول بعد ذلك أنهم اختلفوا بعد ذلك إلى الكفر، ثم أرسل الله الرسل. نعم. فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. نعم. وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل. الكتاب بمعنى الكتب اسم جنس يعني، وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني جنس الكتب منزلة من الله تبارك وتعالى، كالصحف المنزلة على إبراهيم والتوراة والإنجيل. نعم. ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين وما اختلفوا فيه من الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض. يعني أخبر سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب بدل أن يعني يجتمعوا ولا يتفرقوا فيه تفرقوا فيه. قال وما اختلف فيه يعني في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، يعني وقع الخلاف بين يعني أهل الكتاب واحد المنزل من السماء بسبب البغي، بغيا هذا مفعول لأجله يعني بسبب البغي، بغي الحسد. نعم. الظلم. إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في معنى بغيا من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من للبيان الحق بإذنه أي بإرادته. نعم. والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم أي طريق الحق. فهدى الله الذين اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق قال من للبيان مش للتبعيض، من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال في التفسير ونزل في جهد، في جهد أصاب المسلمين أم فل، ونزل في جهد أصاب المسلمين، يعني أن هذه الآية نزلت يعني الجهد اللي هو الفقر والجد والحاجة أو المرض، يمكن أن يكون نزل هذا كذلك في أي يعني فتنة يعني تصيبهم ولو من الكفار أو من غيرهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. نعم. أم حسبتم أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة الحمزة هنا قال إنها بمعنى بل والهمز للاستفهام، بل أحسبتم أم حسبتم أم بمعنى بل اللي هي الإضراب وهمز الاستفهام. نعم. ولما أي لم يأتكم مثل، لما بمعنى لم، لكن لم تنفي الفعل في الماضي، ولما تنفي في الماضي إلى زمن التكلم غير مقيدة بزمن لم، أما لما يأتيكم يعني في كل الماضي إلى الآن، يعني نفي لحصول يعني إتيان هذا الذي الموعود إلى زمن التكلم. ولما يأتيكم كما تقول يعني صلينا الصبح ولما تطلع الشمس، يعني للآن لزمن المتكلم. وأما لما تقول لم تطلع الشمس يعني نفي عدم طلوعها، يعني لكن ممكن أن تكون طلعت الآن لما تقول لم، أما لما تقول لما معناها لزمن التكلم ما فهمني، فكأنه لزمن نزول الآية ما حصل هذا يعني الموعود. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم. ولما أي لم يأتيكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من قال مثل يعني شبه، يعني مثل الذي جاء من قبلكم من المحن والبلاء. نعم. من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبر. يعني يصبروا مثل ما صبر يعني الذين المؤمنين الذين من قبلكم والذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالصنوف يعني الابتلاءات. نعم. مستهم جملة مستأنفة مبينة لما قبلها. نعم. البأساء شدة الفقر والضراء المرض. هذا البأساء شدة الفقر والضراء المرض، يعني غالبا ما يأتي البأساء على الفصل وأقول بؤس يعني. والضر يعني المرض كما في قول أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالبأساء والضراء كناية عن هذه صنوف الابتلاءات بالأمراض والأوجاع والأسقام وغيرها، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء. زلزلوا يعني قال أزعجوا بأنواع البلاء، زلزلت قلوب يعني زلزلت قلوب وإزعاج بأنواع البلاء، في بلاء كثير. وكذلك البلاء يعني ممكن يكون بالفقر وممكن يكون بالمرض وممكن يكون بالكفار. نعم. حتى يقول بالنصب والرفع، أي قال الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول، حتى يقولوا، نعم، بالنصب والرفع. الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيبوا من قبل، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال استبطاء للنصر، يعني يكون حتى الرسول نفسه والمؤمنون مستبطئين نصر الله تبارك وتعالى، فيقولون متى نصر الله؟ يعني متى يأتينا استبطاء له، لأنه يعني تأخر عليهم وهم في هذه الشدة والبلاء الذي هم فيه. نعم. متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيب من قبل الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأجيب على كلامهم هذا، متى نصر الله؟ فجاء جواب الله تبارك وتعالى، ألا إن نصر الله قريب. ألا الإعلامية، يعني ألا فاعلموا أن نصر الله قريب. نعم. قال جل وعلا، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال في التفسير، يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، أي الذي ينفقونه. السائل عمرو بن الجموح، وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. قل لهم ما أنفقتم من خير، بيان لما شمل، لما شامل، لما بيان لما شامل القليل والكثير. نعم. هذا يسألونك لهم، يعني أصحاب النبي يسألون النبي صلوات الله والسلام عليه. وقال إن هذا كان السائل عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، أحد الشهداء الذين استشهدوا في أحد. قال كان ذا مال وسأل النبي، هنا قال سأل النبي عن الذي ينفقه وإلى من ينفقه، لكن جاء السؤال هنا في إنه ماذا ينفقون، فقط على الذي يعني ينفق. فجاء الجواب بالذي ينفق وعلى من ينفق. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، أي خير، وخير يشمل كل شيء، من طعام، من شراب، من غذاء، من كساء، من مسكن، من أي خير يعني ينتفع به. نعم. بيان لما شامل القليل والكثير. يعني من خير، قال بيان لما، ما ماذا ينفقون، فجاء هذا من خير بيان هذا اي شيء، يعني اي شيء ينفق. نعم. وفيه بيان المنفق الذي هو احد شقي السؤال. نعم. واجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به، وما تفعلوا من خير أي إنفاق أو غيره فإن الله به عليم كمجاز عليه. نعم. على كل حال، يعني الجواب لا شك أنهم شقين، الذي ينفق وعلى من ينفق، لكن هل السؤال لم يشمل هذا؟ يسألونك ماذا ينفقون، السؤال جاء بس عن الذي ينفق، فأجاب الله تبارك وتعالى بمن الذي ينفق وعلى من ينفق، من باب شمول يعني ما ينفقه العبد وعلى من ينفقه. نعم. كتب عليكم القتال وهو طبعا ذكر هنا ذكر الله تبارك وتعالى قال في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين الوالدين معروف يعني الأم والأب وقد جاء بأن الأم يعني حق من الأب كما في الحديث أنا حق الناس لحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أبوك والأقربين جاء أنه الأقرب في الأقرب والأقرب في الرحم كل الذين يشتركون في رحم واحد يكون هذا الأقرب حق واليتامى اللي هم الذين فقدوا أباءهم وهم دون البلوغ ولا يتمى بعد بلوغ بعد البلوغ ما في يتمى فاليتيم هو الذي مات أبوه ليس أمه مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا اليتيم والمساكين جمع مسكين وهو المحتاج متعفف كما جاء في الحديث ليس المسكين يعني بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين من لا يعني يجد غنى يغنيه ولا يتفطر إليه أو يفطر إليه فيتصدق عليه وابن السبيل اللي هو المسافر الذي انقطعت به النفقة واحتاج وإن كان غنيا في بلده لكن إذا انقطعت نفقته وليس عنده ما ينفق فهذا سمي ابن السبيل لأن كان سبيل الطريق هذا سربوه يعني لأنه ليس له يعني مرجع إلا طريق ما عنده بيت ومسكن ومأوى يأوي فسمي ابن السبيل المسافر نعم نعم ثم قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون طبعا آية النفقة الله تبارك وتعالى يعني ختمها قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فذلك تأكيد على أن أي شيء ينفقه العبد فالله عليم به ولو كان مثقال ذرة فيجازيه عليه فكون الله تبارك وتعالى يخبر أنه عليم به يعني أنه سيجازيه على هذا الذي ينفقه نعم قال في التفسير كتب أي فرض عليكم القتال للكفار وهو كره أي مكروه لكم طبعا لمشقته كتب قال فرض ومثله كتب عليكم الصيام نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم بميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها يعني وصف الله الكتاب قال وهو كره لكم يعني تكرهه النفوس لمشقته ولما فيه من يعني إزهاق الأرواح والجراحات وما يحصل بعد ذلك من يعني ترمل النساء وتيتم الأولاد فالقتال مكروه بالنفوس قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالقتال مع كراهة النفوس له لكنه خير المسلمين لأن في عز الإسلام ونصره وما فيه بعد ذلك بعد هذا النصر من يعني التمكين ومن الغنيمة ومن نشر هذا الدين فإن ومن دفع الكفار عن المسلمين فالقتال فيه من المنافع العظيمة أضعاف أضعاف ما فيه من يعني الخسائر فقد يكون فيه خسارة ويكره لخسارته لكن المنافع المترتبة عليه أمر عظيم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا من الراحة والدعاء وهو شر لكم فإن ترك الجهاد شر عظيم في غلبة أهل الكفر على أهل الإسلام وأطمعهم فيهم وذهاب يعني أموالهم وذهاب بيت وراء وذهاب دينهم فهو شر نعم فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. نعم، يعني يا ظفر وغنيمة، ظفر النصر على الأعداء وغنيمة، وإما الشهادة والأجر. ما قال جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. نعم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني يا النصر والعز يا أم الشهادة. فالمؤمن في القتال في حسنين، إن كانت الهزيمة وكانت القتل وهذه فهذه شهادة، وإن كان النصر هذه كذلك حسنة، لأنه عز وتمكين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، كل حسن، كل نتيجة للقتال عند المؤمن حسن، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه، فتربصوا، إنا معكم متربصون. نعم. وفي تركه: وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر. ذل. لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. نعم. هذا ترك الجهاد. فيه الذل، العدو، والفقر، أنكم مع غنائم التي رتبها الله في الجهاد تضيع عليكم، وحرمان الأجر، حرمتم أنفسكم من الأجر العظيم بالقتال. من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة. نعم. والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. نعم، والله يعلم، قال ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. نعم. فبادروا إلى ما يأمركم به. نعم. كما قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال في التفسير: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة. وقال: أرسل النبي أول سراياه، سرية هي قطعة الجيش، قطعة من الجيش، وهي تكون في نحو 40 و50 ونحو 120 أو أقل من هذا. هذه السرية تسمى سرية، مو جيش كامل. الجيش يكون غالبا مخمس، اللي هو يكون فيه ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقة، أما السرية تكون قطعة من الجيش، وغالبا طبعا تسمى سرية لأنها تسري في الليل، قطعة فيضم كثيرا ما تسري في الليل وتختبئ في النهار. فأرسل سرية، وذلك يعني قطع تجارة قريش. كان يرسل سرايا لقريش، سرايا إلى الجنوب ما بينهم وبين اليمن، وسرايا إلى الشمال ما بينهم وبين الشام. أرسل سرية أمر عليها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكانت يعني جنوب مكة. ثم بعد ذلك كان فيه يعني قافلة لقريش عليها ابن الحضرمي، وكان هذا آخر يوم من شهر يعني جمادة، وسيدخل رجب. انتظروا عليهم يوم ما قتلوهم، دخل رجب وشهر حرام. كانوا في شهر رجب، وكان هذا شهر حرام، وينتظروا حتى يعني ينتهي رجب يكونوا دخلوا الأرض، أرض المسجد الحرام، وأرض المسجد الحرام يحرم فيها القتال، فقتلوهم في آخر يعني ليلة من رجب، وكان شهر حرام. نعم. وقتلوا ابن الحورمي آخر يوم من جماد الآخر، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلالهم. من جماد الآخرة يبقى كانوا انتظر، يعني لو انتظروا ظنوا أنه يعني لم يدخل رجب بعد، وكان قد دخل رجب، فدخل رجب شهر حرام. نعم. فعيرهم الكفار باستحلاله، فنزل بعد يعني الكفار أشاعوا في العرب بأن محمد استحل حرمة الشهر الحرام، وكان هذا كبيرة جدا عند العرب. العرب كانت تعظم الأشهر الحرم اللي هم رجب وبالقعدة وبالحجة والمحرم، هذه أشهر حرام خلاص يتركون كل، إذا جاءت هذه الأشهر خلاص يعني العرب يدخلوا سيفه في غمده ما يخرجه، وإذا سافر خلاص يأمن الناس في الجزيرة. وكان الذي يعتدي في الشهر الحرام هذا يعتبر عندهم من الجنايات الكبرى ومن الأعمال الفظيعة. فلما هاجمت سرية عبد الله بن جحش هؤلاء وقتلت عبد الله بن الحضرمي في آخر ليلة، يبدو أنما كان آخر ليلة، أظنها آخر ليلة من جماد الثانية قبل دخول رجب، وكان قد دخل رجب، كانت هذه الليلة دخل فيها رجب، فقامت مع قيامة يعني قريش وبدأت تعير وتتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد استحل حرمة الشهر الحرام. فعيرهم الكفار باستحلاله، فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام أي المحرم، قتال فيه بدل اشتمال. قتال فيه بدل اشتمال عن الشهر الحرام، يعني السؤال هو عن القتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال هنا بدل من الشهر الحرام، بدل اشتمال يعني عن القتال في الشهر الحرام. نعم. قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا. نعم، كل قتال فيه كبير، يعني استحلال الشهر الحرام والقتال فيه كبير، يعني ذنب عظيم. اللهم نعم. مبتدأ وخبر. نعم. وصد مبتدأ منع الناس عن سبيل. وصد الله هنا بقى هذه جملة استئنافية، جملة استئنافية، ليست هنا الواو، هنا الواو ليست عاطفة وإنما جملة شديدة مستأنفة. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذه جملة أخرى، يعني أن ما تفعلونه يعني اللي هم قريش أكبر من القتال في الشهر الحرام، صد عن سبيل الله وكفر به، كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله كما فعلوا في المؤمنين، كل هذا أكبر عند الله، أكبر من القتال في الشهر الحرام. يعني الذي تنكرونه على يعني المسلمين أنهم قاتلوا في الشهر الحرام وقع منهم القتال خطأ، لم يقع منهم القتال عمدا، أنتم تفعلوا جرائم عظيمة جدا، كفر به والمسجد الحرام كفر بالشهر الحرام، فقد استحللتم فيه دماء المسلمين وقاتلتموهم وهم في أرض حرام كذلك، والمسجد الحرام كفر المسجد الحرام وإخراج أهله من إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، فقد أخرجوا ضيف الرسول وتآمروا عليه حتى خرج النبي وهو من أهل المسجد الحرام، وكذلك أخرج المسلمين منه، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا أكبر بالإثم وكذا مما تفعلونه، فكيف تنكرون يعني شيء قليل فعله المسلمون خطأ في هذا وأنتم تفعلون هذه العظائم الكبرى كيف؟ فهذا رد على يعني هؤلاء الذين العرب القرشيين الذين انطلقوا يعني يشيعون في الناس وفي العرب بأن محمد استحل حرمة الشهر الحرام. نعم. وصد المبتلى منع الناس عن سبيل الله أي دينه. نعم. وكفر به أي بالله. وصد عن المسجد الحرام أي مكة. نعم. وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. كل هذا هنا قال وكفر به، قال كفر بالله، وكذلك كفر به كفر، يعني ممكن الضمير هنا يعود على يعني الكفر بحرمة المسجد الحرام الشهر الحرام فيما يفعلونه من استحلال حرمته للمسلمين في مكة. نعم. وخبر المبتدأ أكبر أي أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. نعم. والفتنة أي الشرك منكم أكبر من القتل. قال هنا الفتنة أي الشرك منكم، فسر بالشرك والفتنة أكبر من القتل، وفسر الفتنة اللي هو تعذيب المؤمن ليرجع عن دينه أكبر من القتل. أكبر من القتل لأن تعذيب المؤمن ليرجع عن دينه أكبر من قتله، القتل إذا قتل شهد فهذه أكبر هذه. أو أكبر من القتل أكبر من يعني قتلكم الذي حصل في من هذه السرية، والفتنة أكبر من القتل. فالفتنة يعني كونهم يعذبون المؤمن وكانوا يفعلون هذا حتى يرجع عن دينه، لأن كل يعني ناس يأخذون ما عندهم من المؤمنين ويعذبونهم حتى يرجعوا عن دينه، يحبسونهم ويضربونهم حتى يرجعوا عن دينه، والفتنة أكبر من القتل. ففتنة المؤمن عن دينه أكبر من قتله لأن قتله شهادة. نعم. ولكن تعذيبه حتى يخرج عن الدين هذه مصيبة أكبر. نعم. والفتنة والشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه. نعم. ولا يزالون أي الكفار قاتلونكم أيها المؤمنون حتى أي كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا. يعني هذا صفات للمؤمنين، ولا يزالون يعني الكفار يعني يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني هذا خرج عن جواب السؤال، وجه يعني الخطاب للمؤمنين في بيان أن عداوة الكفار لكم مستمرة وغايتهم إخراجكم عن الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة. قال هنا حبطت أي بطلت، وأصل الحبط هذا داء يصيب الإبل في بطونها فيقوم تنتفخ ويظنها الظان أنها يعني سمنت، ولكن هذا السمنة نفخ من الداء الذي في بطنها ثم تهلك وتنفق تموت. أخذ معنى الحبط هذا في عمل الكفار، فإن عمل الكفار منتفخ ظاهر ويعجبه ويظن أنه نافع له وهو في الحقيقة مرض يهلكه. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني هلكت وضاعت عليه في الدنيا والآخرة، لا يجازيهم الله تبارك وتعالى أعمالهم اللي هي ما يظنونها حسنة ونافع لهم عند الله، أو أعمالهم الدنيوية فيما يفعلونه في هذه الدنيا من جمع أموال وثروات ويعجبهم هذا الأمر، لكنه عمل حابط بمعنى أنه هالك ذاهب ما تنفع. نعم. أولئك حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة. أعمالهم الصالحة التي ظنوها يعني صالحة تنفعهم فإن الله لا يجازيهم عليها، وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. نعم لا اعتداد بها لأن لا يعتد الله لهم بها ولا يثيبهم عليها. نعم. والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي. نعم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الآية يعني قال إن العمل يعني العمل الصالح من الكافر إذا عمل العمل الصالح فإنه يعني يكون هالكا وحابطا إذا مات وهو على الكفر، لكن إذا دخل في الإسلام فإن عمله الصالح الذي عمله من عتاقة أو صدقة أو غير ذلك أو فإن الله يجازيه عليه، كما في حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أعملها في الجاهلية من عتاقة وصدقة، فقال له يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن الله يجازي الكافر إذا أسلم إذا كان قد عمل في أثناء كفره أعمال من الأعمال الصالحة، كان بر والديه أو تصدق بصدقة أو فعل شيئا من خير. نعم. قال الله هنا اشترط قد فيموت وهو كافر، قد فيموت وهو كافر، فهذا الذي تحبط أعماله من مات كافرا، أما من يعني أسلم قبل الموت فإن عمله الصالح يعني لا يحبطه الله تبارك وتعالى وإنما يعني يجازيه عليه. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم لو يموت على الكفر. نعم. ولما ظن السرية أنهم إن أسلم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا أي فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يحصلون رحمة الله أي ثوابه. قال لما إن نزل هذا السرية يعني كأن الله ظنوا أنهم فقط يعني فارقوا الإثم فقط، لأن الله تبارك وتعالى رفع عنهم الإثم لأنهم فعلوا هذا الذي فعلوه اجتهادا منهم وظنهم أنهم ما يعني، والنبي طبعا لما رجعوا قال ما أمرتكم بقتالهم في الشهر الحرام، يعني أنا لم أمركم أن تقاتلوا في الشهر الحرام، إنما أن النبي أرسلهم كسرية يعني لوقات الكفار في غير الشهر الحرام، ولكن اجتهدوا في هذا وفعلوا هذا وظنوا ان الشهر الحرام يعني لم يدخل بعد رجب. يقول هنا طبعا انزل الله تبارك وتعالى بان هؤلاء يعني لهم الاجر، قال ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم، فاثنى الله تبارك وتعالى عليهم واخبر انهم بهذه يعني بنياتهم الحسنة وبأعمالهم الطيبة التي عملوها أنهم مؤمنون هاجروا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله فهؤلاء يرجون رحمة الله. نعم. أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. نعم الله غفور للمؤمنين، فكان هذا مغفرة بيان لمغفرة ذنوبهم وأنه رحيم بهم وبيان أنهم يعني بعملهم الصالح هذا ينالون ثواب الله تبارك وتعالى، ليس رفع الإثم فقط وإنما كذلك ينالون ثواب الله جل وعلا. أخفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. هي وقوف يعني كأنه يقف هنا بعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعل العقل يعني بعدين قراءة الآية. شيخنا بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا، شيخ الواقع الآية حتى يستيأس الرسول الأنام. أي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني أن هذا من شدة البلاء الرسول نفسه يستبطئ النصر، يعني الرسول نفسه وليس المؤمنين وحدهم بل حتى الرسول نفسه يكون مستبطئ لنصر الله. متى نصر الله؟ لا إن نصر الله قد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم استيأسوا يعني أنهم يعني يأسوا من أن يأتيهم النصر هذا. نعم مستبطئين له. نعم.